هذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن من شرح كتاب قطر الندى. لفظ واحد أل كذلك أل من الأسماء الموصولة، وإن كانت على صورة الحرف لكنها على القول المختار تعتبر اسما موصولا. ولقد يقول قائل إن أل حرف تعريف، فكيف تكون حرف تعريف وتكون هنا موصولة والصورة وحده؟ الصورة وحده، نقول الكلام هذا صحيح، ولكنها اسم موصول، اسم موصول بدليل صحة عودة الضمير إليها. والقاعدة عند علماء النحو أن الضمير لا يعود إلا على اسم، فيصح أن تقول سرني القائم بواجبه، سرني القائم بواجبه. أين يعود الضمير في قولك بواجبه؟ يعود على أن، يعود على أن. إذن هذا دليل على أنها اسم الوصول بمعنى الذي، يصح أن يكون التقدير سرني الذي قام بواجبه. فالمقصود أنها اسم موصول، أقول اسم موصول. طيب، قد يرد سؤال آخر يقول طيب نحن عرفنا الآن الأسماء الموصولة أن لها إعراب، أن مبنية على السكون في محل رفع في محل نصب إلى آخره، طيب أنت تقول الآن أن أل إن اسم موصول، كيف يكون الإعراب؟ قالوا إن الإعراب لا يظهر عليها هي. أنتم تستوعبون هذه المعلومات، ما هي صعبة، لكن من باب الفائدة نذكرها لكم. قالوا إن الإعراب لا يظهر عليها هي، ليه؟ لماذا ما يظهر عليها الإعراب؟ لأن على صورة الحرف، لأن على صورة الحرف فيظهر الإعراب على ما بعدها. إذا قلت مثلا جاء القائم، الحركة ما تظهر عليها هي لأنها على صورة الحرف. رأيت القائمة، الفتحة ما تظهر عليها، فيكون الإعراب على ما بعدها. ولهذا لو قيل لك اعرف جاء الذي قام، ستقول أن الاسم الموصول الذي هو الفاعل أو لا. لكن لو قلت جاء القائم ما تقول الفاعل، الفاعل لا، لأن ال على صورة حرف، إنما تقول القائم فاعل، القائم فاعل. واضح؟ فالمقصود بهذا أن الإعراب ما يظهر عليها هي، ما يظهر عليها هي، إنما يظهر على الكلمة التي بعدها، سواء كانت الحركة رفعا أو نصبا أو جرا. هذا المقصود بها الجزئية دي. هي ما يظهر عليها الإعراب، يعني حتى لو قلنا إن أل اسم موصول في محل رفع فاعل، لكن ما تظهر عليها الحركة هي، إنما الحركة تنتقل إلى ما بعدها، إلى ما بعدها، كأن اللي بعدها الآن هو الفاعل، لأن الضم تظهر عليه هو. وهل الضم في قولك جاء الذي، ما قلنا أن الذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، هل الحركة تظهر على الصلة اللي بعدها؟ لا، إنما الحركة مقدرة على هذا أو مبنية على الاسم الوصول، يعني في محل رفع مثلا. لكن قالوا لما كانت أل على صورة الحرف ما يظهر عليها الإعراب، ما يظهر عليها الإعراب. ولا تقول إن أل اسم موصول مبني على السكون في محل رفع، لا. ليش؟ لأن الحرف ما يقبل الإعراب أصلا، الحرف ما يقبل الإعراب. طيب وين ظهرت الضمة؟ ظهرت على الاسم الذي بعدها الذي هو الصلة، كما سيذكر ابن هشام. وأل هذا سيأتي الآن، قال وأل في وصف صريح لغير تفضيل. طيب قال كالضارب، نقرأ شوف بقي الكلام عشان يرتبط. كالضارب والمضروب وذو في لغة طيء وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين، وصلة أل الوصف، وصلة غيرها إما جملة خبرية إلى آخره. المقصود أن أل ما تكون موصولة إلا إذا دخلت على وصف صريح لغير تفضيل، هذه علامة أل، لأن أل قد تكون للتعريف فلا تكون موصولة، وقد تكون موصولة وقد تكون زائدة. أل لها أنواع متعددة، فكيف أعرف أل الموصولة؟ علامتها أن تدخل على وصف. أولا ما هو الوصف؟ إذا مر عليكم في كتب النحو كلمة وصف، فالوصف ما دل على معنى وذات، هذا معنى الوصف. والوصف يا إخوان غير الصفة وغير النعت، غير الصفة وغير النعت. الوصف كاسم الفاعل واسم المفعول مثلا، صيغ المبالغة. إذا قلت لك أنا مثلا قائم، ماذا تفهم أنت من كلمة قائم؟ ها؟ تفهم معنى وهو القيام، وتفهم أن هناك ذاتا قائمة، كذا قائم. ها؟ إذا قيل مثلا زيد قائم، كلمة قائم تدل على معنى وهو إيش؟ القيام، وتدل على الذات التي قامت أو حصل من القيام. إذن الوصف عند النحويين يدل على معنى وإيه؟ وذات، هذا معنى الوصف. فصلة أل لا بد أن تكون وصفا، يعني إيش؟ يعني لا بد أن يكون لفظا يدل على معنى وذات. أنت فهمت النقطة دي؟ معنى الوصف؟ ها؟ طيب صريح، الوصف الصريح هو الخالص للوصفية الذي لم تطرى عليه الاسمية، بمعنى أنه لم يستعمل استعمال الأسماء. كلمة قائم هذا وصف صريح لأنه لم يستعمل استعمال الأسماء، ومعنى لم يستعمل استعمال الأسماء يعني أنه لم يسمى به شخص، إنما العرب تستعمله استعمال الأوصاف. ها؟ تستعمل استعمال الأوصاف، يقول زيد قائم وخالد قاعد، إذن يستعملون استعمال الأوصاف. مثلا كلمة قائم وكلمة مضروب، نعم هذه تسمى أوصاف صريحة لأن العرب تستعملها أوصافا، لم تستعملها استعمال الأسماء. لكن إيش رأيك مثلا بالمنصور؟ المنصور الهادي الرشيد، صحيح الآن أن الهادي له وصف لأنه على وزن اسم الفاعل، لكنه ما هو صريح بالوصفية. ليش؟ لأن العرب صارت تستعمله علما. مثل كلمة المنصور، هذا اسم مفعول في الأصل يدل على معنى وهو وقوع النصر عليه، ويدل على ذات وهو الذي وقع عليه النصر، لكن هذا المعنى ما هو متمحض للوصفية. ليش؟ لأن العرب وضعته علما، خليفة المنصور مثلا العباسي، خلفاء الدولة العباسية. فالمقصود بهذا أن الوصف ما يكفي من مجرد وصف، ولهذا مثلا ألا الداخل على الهادي والرشيد والمنصور ما نقول إنه موصولة. طيب هذا وصف، ها؟ قال لك وإن كان وصفا ولكنه ليس بوصف، ها؟ ليس بوصف صريح، إنما المقصود أن الوصف الذي تكون ألا الداخل عليه موصولة هو الوصف الصريح. إيش معنى الصريح؟ ها؟ يعني الخالص للوصفية الذي لم يستعمل استعمال الأسماء، الذي لم يستعمل استعمال الأسماء. أما إذا كان الاسم الوصف ضعفت وصيته وجرى مجرى الأعلام، وجرى مجرى الأعلام، فإن أل الداخل عليه لا تكون موصولة. أنتم تبحثون الفرق الآن بين قسمين ولا لا؟ ها؟ زين. هذا معنى قول ابن هشام وعل في وصف صريح. إذن قوله في وصف احتراز من غير الوصف، من غير الوصف قبل هذا. فمثلا أل في الكتاب وفي الرجل هل نقول إنه موصول؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بوصف، إنما هو اسم جامد كذا. طيب في وصف صريح يخرج الوصف غير الصريح كما مثلنا. إذن ما المثال الذي جمع الشروط؟ من كلمة القائم، الفاهم، الدارس، القارئ كذا. فكل هذه الأسماء الداخلة عليها تكون موصولة لأنها أوصاف صريحة، لأنها أوصاف صريحة. إذن ما معنى الوصف الصريح أنت؟ إيه؟ ما هو واضح التعبير؟ يعني تريد أن تقول أن الوصف الصريح هو الخالص للوصفية الذي ليس فيه شائبة الإسمية، ليس فيه شائبة الإسمية، هذا المعنى. أنتم تقولون فهمنا ولكن ما أدري أنتم فهمتم أو لا. طيب قال لغير تفضيل، يعني يستثنى من الأوصاف أفعل التفضيل، فإن أل الداخل على أفعل التفضيل ليست موصولة، إنما هي حرف تعريف. فإذا قلت جاء الأفضل فلا تكون أل اسما موصولا. والصفة المشبهة فيها خلاف عنيف بين النحويين، والحاصل أن أل الداخل على اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، الأشياء الثلاثة هذه أل الداخل عليها موصولة، أل الداخل عليها موصولة، وأل الداخل على أفعل التفضيل ليست بموصولة. أما الصفة المشبهة فالظاهر أيضا أن الداخل عليها ليست بموصولة. طيب قال كالضارب والمضروب، يعني ألف الضارب موصولة لأنه وصف لأنه اسم فاعل، والمضروب اسم مفعول، وكل منهما وصف صريح. طيب ثم يواصل ابن هشام بقية الموصولات المشتركة فيقول وذو في لغة طي، في لغة طي تكون ذو موصولة دون غيرها من قبائل العرب. بقية العرب لا يستعملون ذو موصولة، لكن طي تستعمل ذو اسما موصولا بمعنى الذي. فقال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، وبئري ذو حفرت وذو طويت. والدليل على أن ذو موصولة وقوع الجملة بعدها، وذو حفرت يعني وبئري التي حفرت وبئري التي طويت. فالمقصود أن هذه القبيلة وهي قبيلة طي تستعمل ذو اسما موصولا، وعلى الأظهر أنها مبنية على السكون، أنها مبنية على السكون. فطي يقولون جاء ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام، فهو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع أو نصب أو جر. نعم. ثم ذكر الموصول الأخير، وذكر الآن من وما وأين وعل وذو ودع. إذن الموصولات المشتركة ستة. السادس ذا، بعد ما أو من الاستفهاميتين، يعني أن ذا لا تكون اسما موصولا على الإطلاق ذا، بل يشترط في استعمال اسما موصولا أن تقع بعد ما أو من الاستفهاميتين، كأن تقول لزميلك ماذا صنعت، أو تقول من ذا عندك، التقدير إيش؟ ما الذي صنعت، من الذي عندك، من الذي عندك. فإذا قلت من ذا عندك تقول من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، من ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر، من ذا عند ظرف متعلق بمحذوف صلة الموصول، صلة الموصول من ذا عندك، ومثله ماذا عندك، ماذا عندك أو ماذا صنعت، ماذا صنعت، لأن الأكثر فيما أنها لغير العاطل، ماذا صنعت. نعم. هذا معنى قول ابن هشام وذا بعد ما أو من الاستفهاميتين. انتهى الآن من عرض الأسماء الموصولة، انتقل الآن إلى الصلة، لأننا قلنا في أول الكلام إن الأسماء الموصولة لا بد لها من صلة، وفائدة الصلة هذه أنها تزيل الإبهام، أقول تزيل الإبهام الموجود في الاسم الموصول، ولولا الصلة لكان الاسم الموصول لا يدل على شيء معين ولا مفيد، فالصلة لا بد منها. قال وصلة أل الوصف، صلة أل الوصف، يعني أن أل الموصولة تنفرد عن باقي الموصولات بأن صلتها من نوع خاص أل فقط، أما باقي الأسماء الموصولة فصلتها واحدة، جميع الأسماء الموصولة الخاصة والمشتركة. أما أل فهو الذي صلته من نوع خاص، وهو إيش؟ الوصف. إذا قلت جاء القائم بواجبه فأين صلة أل؟ كلمة قائم، صلة أل هو كلمة قائم، والوصف لا يكون صلة إلا لأل، ما ينفع صلة لباقي الأسماء الموصولة. وصلة غيرها إما جملة خبرية أو ظرف أو جار ومجرور. الصلة إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. أما الجملة فهي نوعان، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. ماذا يشترط في الجملة؟ قال ابن هشام خبرية، هذا الشرط الأول. يعني لا بد أن تكون الجملة الواقعة صلة جملة خبرية. فالجملة الإنشائية التي هي الأمر أو النهي هذه ما تصح أن تكون صلة الموصول، فتقول جاء الذي فاز. فجملة فاز هذه جملة خبرية لأنك تخبر بفوزه، فلا صح أن تقول جاء الذي أكرمه، أو تقول مثلا جاء الذي لا تهنه، أو تقول مثلا جاء الذي ليته يقيم عندنا، أو تقول جاء الذي هل أبوه حاضر. جميع الجمل الإنشائية هذه ما تصلح أن تكون صلة الموصول، لا بد أن تكون الصلة جملة خبرية، جملة خبرية. الشرط الثاني قال ذات ضمير طبق للموصول. يعني الشرط الثاني لا بد أن تشتمل الصلة على عائد، على عائد يعود على الاسم الموصول. ماذا يشترط في هذا العائد؟ قال ابن هشام طبق للموصول، يعني لا بد أن يكون العائد مطابقا للموصول، مفرد مذكر مفرد مذكر، مثنى مثنى. تقول إيه؟ جاء الذي فاز. أين جملة الصلة؟ جملة فاز، فاز فعل ماض والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، جواز تقديره هو يعود على الذي. طيب هذا الضمير الذي هو يسمى العائد، لماذا؟ لأنه يعود على الاسم الموصول، على الاسم الموصول. والحقيقة يا إخوان أن هذا العائد فائدته أنه يربط الجملة، إذ لولا العائد لصارت جملة الصفة، أقول لصارت الصلة، لصارت جملة الصلة منفكة عن الاسم الموصول لولا العائد هذا. فما رأيك لو قلت جاء الذي سافر زيد؟ تحس ان الجملة الان مفككة. ليه؟ لان جملة سافر زيد ما هي مربوطة بالاسم الموصول، ما فيها شيء يرتبط بالاسم الموصول. لكن مثلا لو قلت جاء الذي سافر ابوه، شف كيف حصل الربط، لان الضمير بعيد في اخر الجملة وقع، لكن الضمير يعود على الاسم الموصول الذي حصل الربط الان، حصل الربط. فالمقصود من هذا أن العائد هذا إيش فائدته؟ أنه يربط جملة الصلة بالاسم الموصول، ولهذا سموه بإيه؟ بالعائد. ماذا يشترط في العائد؟ أن يكون مطابقا للموصول إفرادا وتثنية وجمعا، تذكيرا وتأنيثا. فتقول جاء الذي فاز، أي هو، جاءت التي فازت، أي هي، جاء اللذان فازا، جاءت اللتان فازتا، جاء الذين فازوا، جاءت اللاتي فزنا. شوف كيف تغير الضمير، لماذا تغير الضمير؟ لأنه لا بد أن يطابق الاسم الموصول. إذن الخلاصة ما هي؟ أن الجملة يشترط فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون جملة خبرية، أما الجمل الإنشائية ما تصلح أن تكون صلة. والشرط الثاني أن تشتمل جملة الصلة على عائد يعود على الاسم الموصول. طيب ماذا يشترط في هذا العائد؟ أن يكون مطابقا للاسم الموصول، يكون مطابقا للاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع، في التذكير والتأنيث، في التذكير والتأنيث. طيب قال وقد يحذف الضمير في قوله وقد يحذف يعني العائد, يعني العائد, ولعلنا نكتفي بهذا القدر لأن الكلام على العائد يحتاج إلى وقت, لأننا في الجلسة القادمة إن شاء الله سنكمل العائد ثم ناخذ آل المعرفة. نكتفي. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى في أواخر باب الموصول يتكلم على حذف العائد, يقول وقد يحذف الضمير في قوله وقد يحذف يعود إلى قوله إما جملة خبرية ذات ضمير طبق للموصول يسمى عائدا. وقد يحذف أي العائد, والعائد كما مر علينا هو الضمير الذي يعود على الاسم الموصول, الذي يعود على الاسم الموصول. وقد ذكرنا أن هذا العائد لا بد منه لأجل أن يتم الربط بين الموصول وبين الصلة, إذ لولا هذا العائد لصارت جملة الصلة منفصلة عن الموصول. أنت إذا قلت الآن مثلا جاء الذي معه كتابه, تجد من جملة الصلة اللي معه كتابه نعم مرتبطة بالاسم الموصول بسبب أنها اشتملت على ضمير يعود على الموصول. لكن لو مثلا قلت جاء الذي كتب زيد الدرس, تحس أن الصلة كتب زيد الدرس نعم منفصلة عن الموصول, ما بينه وبينه أي صلة بسبب أنها خلت من ضمير يعود على الموصول. هذا الضمير الذي هو العائد الأصل فيه أن يكون مذكورا, الأصل فيه أن يكون مذكورا لأجل أن يؤدي المهمة التي أتي به من أجلها, ألا وهي الرابط بين الصلة وبين الموصول. لكن مع هذا قد يحذف, قد يحذف, وهذا هو الذي أشار إليه ابن هشام بقوله وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض ويشرب مما تشربون. فالعائد في المثال الأول عائد مرفوع, وفي المثال الثاني والثالث في المثال الثاني عائد منصوب, وفي الثالث عائد مجرور بالإضافة, وفي الرابع عائد مجرور بالحرف. وقد حدث العائد من جميع هذه الآيات. أما الأول فقول الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا, أيهم أشد, فأشد خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو أشد. إذن جملة الصلة الآن جملة اسمية اشتملت على عائد وهو الضمير هو, وتلاحظ أن هذا الضمير هو مرفوع على الابتداء. طيب ما نوع الخبر؟ أشد مفرد, مفرد. ولهذا يقول النحويون يحذف العائد المرفوع إذا كان مبتدأ وخبره مفرد أو خبره مفرد، هذا شرط حذف العائد المرفوع، يكون مبتدأ يعني مرفوعا على أنه مبتدأ. طيب لو رفع على أنه فاعل مثل جاء اللذان قاما، قالوا لا يجوز حذف العائد، لا يجوز حذف العائد لأنه لم يرفع على أنه مبتدأ وإنما رفع على أنه فاعل، فشرط العائد المرفوع هذا شرط أساسي أنه لا يحذف أي عائد مرفوع إلا بشرط أن يكون مبتدأ، غير المبتدأ ما يمكن حذفه، غير المبتدأ ما يمكن حذفه. والشرط الثاني وهو الأساسي أيضا، لا بد أن يكون خبر هذا المبتدأ مفردا، فلو كان خبره جملة ما يجوز حذفه. فلو قلت مثلا يعجبني أيهم هو يقوم، هو يقوم، توفر الشرط الأول الآن أن العائد مبتدأ، لكن الشرط الثاني يختل. ليه؟ لأن هل خبر المبتدأ هو مفرد أو جملة فعلية؟ ها؟ جملة فعلية، إذن ما يجوز حذف العائد هنا. وقد علمتم أن هذين الشرطين اجتمع في الآية الكريمة، واجتمع في الآية الكريمة، إذن يحذف العائد المرفوع بهذين الشرطين، بهذين الشرطين، إنما لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ثم حرف عطف واللام واقعة في جواب القسم، ننزع فعل مضارع مبني على الفتح اتصاله بنون التوكيد، اتصاله بنون التوكيد، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما لننزعن من كل شيعة جار ومجرور متعلق بالفعل ننزع، وشيعة مضاف وكل مضاف، وشيعة مضاف إليه، من كل شيعة. أيهم، أي اسم موصول، اسم موصول مبني على الضم في محل نصب، مفعول ننزع، مفعول ننزع، أيهم موصول مبني على الضم في محل نصب، مفعول ننزع، أيهم، والها مضاف إليه والميم علامة الجمع، وأيهم أشد خبر لمبتدأ محذوف لأنه هو العائد المحذوف، خبر لمبتدأ محذوف، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. هذه نبذة عن العائد المرفوع، والمسألة فيها تفاصيل لكن لا نريد أن ندخل فيها ما دام أن ابن هشام ما أشار إليها. النوع الثاني العائد المنصوب، العائد المنصوب هذا يحذف أيضا. إذا قلت مثلا جاء الذي أكرمته، جاء الذي أكرمته، أين العائد؟ أنت في الآخر، أي أين العائد؟ وهو ألها. طيب ما موقعه من الإعراب؟ أنت يا أخي أنت، أي ما موقعه من الإعراب؟ أكرمته، ها؟ فاعل. طيب والتاء ايه متصل لكن محله، ها؟ ما في ضمير ما له محل أبدا. هذه قاعدة الآن خذها استفدها مجيئك الآن إنه ما في ضمير ما له محل، لا بد أن الضمير له محل من الإعراب. فهمت؟ هو متصل أو منفصل، الضمير لا بد يكون له محل من الإعراب. كرمتم. فالتاء في محل رفع فاعل، والها في محل نصب مفعول، في محل نصب مفعول. وللمعلومية اعلم ان الها ما يمكن تكون في محل رفع ابدا، تذكرون اخذنا الضمائر، الها لابد ان تكون اما في محل نصب ولا في محل جر، احد الامرين، لكن لا يوجدها في محل رفع ابدا لانها ليست من ضمائر الرفع. طيب اذا علمنا الان ان الها ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ها، وهي تعود على ايه؟ على الاسم الموصول الذي، اذا هذا عائد منصوب يجوز لك ان تحذفه، فيجوز ان تقول جاء الذي اكرمت، جاء الذي اكرمت، ولا مانع من هذا. ومنه قول الله تعالى كما ذكر ابن هشام وما عملت ايديهم. هذه الايه كما تعلمون فيها قراءتان سبعيتان، فيها قراءتان سبعيتان، قرأ حمزة والكسائي وما عملت أيديهم، وقرأ بقية السبعة وما عملته أيديهم. إيش الفرق بين القراءتين؟ قراءة بإثبات الآية وما عملته، لأن ما اسم موصول بمعنى الذي. وأما القراءة الثانية اللي ذكر ابن هشام هنا وهي قراءة سبعية، فهي قراءة بحذف الآية. أين العائد؟ حذف من قوله عملت، لأن التقدير وما عملته، وما اسم موصول بمعنى الذي. تلاحظ أن الفعل عمل من الأفعال التامة، يعني ليس من الأفعال الناقصة اللي كان وأخواتها. إذا نستفيد من الآية هذه أنه لا يحذف العائد المنصوب إلا إذا كان ناصبه فعلا تاما، أما الفعل الناقص ما يصلح، ما يحذف منه العائد لو اتصل به عائد، لو اتصل به عائد. يعني لو قلت مثلا جاء الذي كانه زيد، كانه زيد، فالعائد هو أله في كانه، ما يجوز حذفه. ليش؟ لأنه منصوب بفعل ناقص، ومنصوب بفعل ناقص. طيب الثالث العائد المجرور، والعائد المجرور لا يخلو من أمرين كما مثل ابن هشام، إما أن يكون مجرورا بالإضافة مثل لو قلت، يعني مثل الآية التي معنا نستعمل بها أوضح، قول الله تعالى فاقض ما أنت قاض. الأصل فاقض ما أنت قاضيه، فما اسم موصول، والعائد ألها بقول قاضيه، إيش محل من الإعراب؟ في محل نص، في محل جر، لأن قاضي مضاف والها مضاف إليه، فحذف العائد في الآية الكريمة، وهذا عائد مجرور بالإضافة. قد يكون مجرورا بحرف الجر مثل ويشرب مما تشربون، أي منه، لأن الفعل شرب يتعدى إلى المشروب بمن، تقول شربت من الماء، إذن ويشرب مما تشربون أي منه، فأين العائد؟ ألها في منه مجرورة بحرف الجر وهو من، وقد حذف، فقد حذف. ويشترط النحويون لهذا عن العائد المجرور بالحرف أن يكون العائد مجرورا بحرف مثل الذي جر الموصول، مثل الذي جر الموصول، يعني يتحد العائد والموصول بحرف الجر. فهنا ما الذي جر الموصول؟ من، لأن مما ما اسم موصول، ومن حرف جر، لأن الأصل من ما، لكن حصل الإدغام، حصل الإدغام. فالذي جر الموصول هو من، والذي جر العائد المحلوف هو من، إذن اتحد الشرط. فالحاصل من هذا أنه يجوز حذف العائد، فالمسألة مسألة جواز ما هي مسألة وجوب. يعني لو إنسان تكلم بالعائد وذكره نقول جئت على الأصل، ها؟ نقول جئت على الأصل، لكن لو حذفه عند توفر الشروط لجاز حذفه. وكما أسلفت العائد في تفاصيل في كتب النحو المطولة، ولكن فيما ذكرنا في الكفاية إن شاء الله. انتهينا الآن من الصلة إذا كانت صفة صريحة أو كانت جملة. قال المصنف أو ظرف، أو ظرف، إيش إعراب أو ظرف هذه؟ أنتم يلا دون الإعراب. أو ظرف، إيش إعراب أو ظرف دي معطوفة على وين؟ ايه نعم، وصلة ال الوصف، وصلة غيرها اما جملة خبرية او ظرف. اذا معطوف على ايه؟ على جملة خبرية. اذا صلة ال وصف، هذا انتهينا منه. طيب صلة غير ال، غير ثلاثة انواع. الاول جملة خبرية، هذا انتهينا منه. النوع الثاني ظرف. النوع الثالث قال أو جار ومجرور تامان. أشار ابن هشام إلى شر وقوع الظرف والجار والمجرور صلة، وهو أن يكون تامين. ومعنى تامين أي في الوصل بهما فائدة، في الوصل بهما فائدة. يعني ما هو، ما هو كل جار ومجرور يصلح أن يكون صلة، ها؟ ولا كل ظرف يصلح أن يكون صلة. إذا قلت مثلا جاء الذي، جاء الذي في المسجد، نصف هذا الجار والمجرور في المسجد بأن الصلة تامة، لأنه مفيد، حصل في الوصل به فائدة. لكن لو قيل مثلا جاء الذي فيك، أو جاء الذي منك، أو جاء الذي بك، ما هو مفيد هذا، مع أنه يصدق عليه أنه جار، أنه جار ومجرور. كذلك بالنسبة للظرف، إذا قلت مثلا جاء الذي عندك حصل فائدة، لكن لو قلت جاء الذي اليوم ما في فائدة، مع أن اليوم ظرف. إذن يشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون إيش؟ ها؟ يكون تامين، يكون تامين. وما معنى التمام؟ أن يحصل في الوصل بهما، ها؟ فائدة، أن يحصل في الوصل بهما فائدة، هذا معناه. قال متعلقان باستقر محذوفا، استقر محذوفا، يعني أن الجار والمجرور والظرف معلوم في اللغة العربية لا بد لهم متعلق. وقد يشكل على الطلاب كلمة متعلق هذه، جر مجرور إذا وقع خبرا أو صلة أو صفة أو إلى آخر، لا بد له من متعلق. إيش معنى المتعلق هذا؟ المتعلق هذا هو الذي يوضح الظرف أو الجار والمجرور. فالذي يوضح لك الجار والمجرور في سياق الكلام يسمى إيه؟ يسمى متعلق. متعلق. إذا قلت مثلا جئت من البيت راكبا على السيارة، وقيل لك أين متعلق الجار والمجرور من البيت؟ تقول جئت، لأنه هو اللي يوضح لي الجار المجرور، جئت من البيت. لكن هل يصح أن أقول أنه متعلق براتبا من البيت؟ لا، لأن تعلقه بجئت أوضح من تعلقه براتبا. لكن على السيارة، تعلقها براتبا على السيارة أوضح من تعلقها بالفعل جئت. إذن دائما المتعلق هو اللي يوضح لك الظرف أو الجار والمجرور، هذا هو المتعلق. لكن أحيانا لا يكون المتعلق مذكورا في الكلام، يكون محذوفا من الكلام. ومن أمثلة حذفه في الكلام في باب الموصول، في باب الموصول إذا وقع الظرف أو الجار والمجرور صلة، صلة، اعلم أن المتعلق محذوف، اعلم أن المتعلق محذوف. ثم اعلم علما آخر أن هذا المتعلق لا بد أن يقدر فعلا، فلا تقدره اسما مثل مستقر أو موجود أو كائن. يعني جاء الذي في الدار، أو مثالنا جاء الذي في المسجد، ما يصلح أن تقول جاء الذي مستقر في المسجد، لأن مستقر ليس بفعل، إنما تقول إيش؟ جاء الذي استقر في المسجد. طيب ليه نقدره فعلا؟ قال لك لأن الصلة لابد تكون جملة، والفعل مع فاعله يكون جملة. ولهذا تلاحظ أن ابن هشام قال متعلقان باستقر محذوفا. ليش قال باستقر؟ يبين أنه لابد أن يكون المحذوف فعلا لأجل أن يتوفر شرط الصلة، وهو أن الصلة لا تكون إلا جملة. فإذا قيل اعرف جاء الذي في المسجد، أنت إيه؟ ما ظن نبني على إيه؟ إيه نعم صح، مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب يكفي جاره ها؟ إيه نعم. وبعدين نعم الجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، متعلق بمحذوف صلة الموصول. طيب انتهينا الآن من باب الموصول، ننتقل الآن إلى القسم قبل الأخير من أقسام المعارف، وهو المعرب بأل. المعرب بأل يختلف عن باقي أقسام المعارف، نعم، في مسألة واحدة، وهي أن جميع أقسام المعارف لها حظ من المباحث الإعرابية، بينما المعرب بأل تنصب مباحثه على نوعية أل، على نوعية أل، وليس له حظ من الإعراب. لماذا؟ لأن إعرابه على حسب موقعه من الكلام، على حسب موقعه من الكلام، قد يكون مبتدا وقد يكون فاعلا أو مفعولا. إذن هو يختلف عن باقي أقسام المعارف، أقسام المعارف يشتغل ببحثها وبإعرابها، لكن هو يشتغل ببحث أنواع أل، لكن الإعراب ما في زيادة على ما يوجد في باقي أبواب النحو. أنت فهمت كلامي هذا؟ ها؟ سهل هذا، أنا ما أدري أنكم ما فهمتم ما قلتم. ها؟ إيه؟ نعم؟ هو المقصود أنه أقسام المعارف اللي مرت معظمها أو كلها تقريبا، حتى العلم، لأن العلم يعرب، يبحث في إعراب الصدر والعجز هذا الموصول ما مر علينا أننا نشتغل في الإعراب بإعراب الاسم الموصول وإعراب الصلة وإعراب العائد أو لا. فاسماء الإشارة مر علينا أن نشتغل بإعرابها، نعرف مبني على ماذا، حالة التثنية هل هي معربة أو مبنية، الضمائر مر علينا أن نشتغل بإعرابها. لكن المعرب بآل لم نهتم بإعرابه، إنما الاهتمام مصب على نوعية أل التي تدخل على الاسم، على نوعية أل التي تدخل على الاسم. ها فهمت الآن؟ ها نعم. طيب قال ثم ذو الأداة، يعني من أقسام المعارف ذو الأداة. ذو الأداة ذو بمعنى صاحب، يعني صاحب الأداة، والمقصود بصاحب الأداة يعني الاسم الذي تدخل عليه أل. ثم يقول ثم ذو الأداة وهي أل، يعني المراد بالأداة أل فقط، ما في أداة أخرى غيره. عند الخليل وسيبويه لا اللام وحدها خلافا للأخمش. هذا من الخلاف الذي لا طائل تحته، ولا سيما للطلاب المبتدئين غيركم، ما في فائدة كبيرة تترتب على ما هو المعرف. هل المعرف هو الجميع أو المعرف هو اللام وتكون الهمزة زائدة؟ هذا من الخلاف الذي ليس له ثمرة في الواقع، ليس له ثمرة لا سيما بالنسبة للطلاب المبتدئين. فالمقصود أن أل إذا دخلت على الكلمة أفادتها تعريف، سواء كان الذي عرف الكلمة هو أل برمتها أو الذي عرف الكلمة هو اللام والهمزة، والهمزة زائدة كما يقول. لكن ابن هشام في كلام ابن هشام نظر، لأنه قال وهي أل عند الخليل وسيبويه، وهذا مخالف للمشهور عند النحويين من أن الذي يقول حرف التعريف هو أل هو الخليل فقط، وأما سيبويه المشهور عنه أن حرف التعريف هو اللام فقط. ولهذا ابن هشام لما شرح المتن متن القطر خالف هذا الكلام. معكم متن القطر؟ طيب اقرأ عليه شوية. النوع الخامس من أنواع المعارف ذو الأداة نحو الفرس والغلام. نعم. والمشهور بين النحويين أن المعرف أن المعرف أن المعرف أن عند الخليل وحدها عند سيبويه. شفت كيف قال؟ خالف المتن، مع أنه هنا في المتن جمع بين الخليل وسيبويه وأفرد الأخفش، وأفرد الأخفش، فينتبه لهذا، أقول ينتبه لهذا. وكما قلت لكم إن الفائدة من وراء هذا الخلاف أقول قليلة جدا، المقصود أن الطالب يفهم أن حرف التعريف هو أل، سواء قلنا أل برمتها أو قلنا اللام وحدها. نعم. قال وتكون للعهد، هذا هو المقصود وهو المهم، وهو أنواع أل. أل قال وتكون للعهد أو للجنس أو لاستغراق أفراده، هذه أنواع أل. النوع الأول تكون أل للعهد، وأل العهدي ثلاثة أنواع: العهد الذكري، هذا بحث مفيد حتى في التفسير استفاد منه، والعهد الذهني، والعهد الحضوري، هذه أنواع أل العهدية. النوع الأول يسمى العهد الذكري، ما معناه؟ هو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم له ذكر، تقدم له ذكر، مثل لو قلت لزميلك انظر كيف يفهم منك على أساس أنك أتيت بأل. لو قلت لزميلك اشتريت كتابا فبعت الكتاب ماذا يفهم منك؟ ألا يفهم من الكتاب اللي انت بعته هو الذي اشتريت؟ ليه؟ قالت لأن أل الداخل على الكتاب للعهد. طيب أي أنواع العهد؟ الذكري، لأن الاسم الذي دخلت عليه أل هو الذي تقدم له ذكر في الكلام، والذي تقدم له ذكر في الكلام أن يسمى العهد الذكري. إذا ليش الآن الكتاب اللي أنت بعت معهود بينك وبين المخاطب؟ بسبب أنه ذكر في أول الكلام. يعني فهمت كلمة العهد الآن؟ ها؟ إيه. لكن لو قلت لزميلك اشتريت كتابا فبعت كتابا، ما يفهم من الكتاب الثاني هو الأول، يفهم من الكتاب الذي بيع غير الكتاب الذي اشتري. أفهمتم هذا؟ إذا ما معنى العهد الذكري؟ أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل سبق له ذكر في الكلام. نعم. الثاني مثال ابن هشام قال نحو في زجاجة الزجاجة، في زجاجة الزجاجة. الزجاجة الثانية هل هي الزجاجة الأولى أو غيرها؟ ها؟ هي الزجاجة الأولى، وهي الزجاجة الأولى. إذن أل في الزجاجة، ها؟ أل للعهد الذكري، لأن الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم له ذكر في الكلام. طيب النوع الثاني يسمى العهد الحضوري، وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل حاضرا. مثل لو قلت لزميلك اليوم أسافر إلى مكة مثلا، فألف اليوم عهدية، يعني لأنه معهود بينك وبين المخاطب. ليش كان معهود بينك وبين المخاطب؟ لماذا كان موعد السفر معهود بينك وبين المخاطب؟ لأنه هو اليوم الحاضر، لأنه هو اليوم الحاضر. يعني لما قلت اليوم فألف اليوم للعهد الحضوري، لأنها دخلت على شيء حاضر، أقول دخلت على شيء حاضر. ومنه قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت هذه الآية يوم عرفة، هو يوم عرفة يوم الجمعة. إذن ما المراد بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم؟ يعني في هذا اليوم، يوم عرفة اللي نزلت فيه الآية الكريمة. الثالث العهد الذهني، وبعضهم يسميها العهد العلمي، وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل معهودا بينك وبين المخاطب، يعني تعرف أنت والمخاطب وإن كان الطرف الآخر ما يعرفه. تقول لزميلك مثلا هل كتبت المحاضرة؟ فيقول نعم. أنا مثلا كطرف ثالث هل أدري أي محاضرة؟ لكن زميلك لما قال نعم دل على أنه يعرف المحاضرة التي تسأل عنها أنت. إذا ما نوع ألف المحاضرة؟ العهد الذهني أو العلمي. ليه؟ لأن الاسم الذي دخلت عليه أل معروف بينك وبين المخاطب، بينك وبين المخاطب. لكن لو قال لك زميلك أي محاضرة تعني، ما صارت أل هنا للعهد، لأنه ما يدري هنا المقصود بها. لكن إذا قلت له هل كتبت المحاضرة، محاضرة النحو والتفسير وكذا، يعني الدرس اللي يلقي في المحاضرة، هل كتبت المحاضرة؟ قالت نعم كتبتها. إذا نقول أل في المحاضرة هنا للعهد الذهني. هذه أنواع أل العهدية، أقول هذه أنواع أل العهدية. ومن أنواع أل الأخيرة هذه اللي في العهد الذهني قول الله تعالى بالواد المقدس طوى، بالواد المقدس. الواد الأودية كثيرة، ها، لكن الواد الوادي هنا معروف، ها، اللي قال الله عنه الواد المقدس. إيه المقصود؟ أن ألف الواد يراد بها العهد الذهني، لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعرف هذا الوادي. فهذه أنواع ألا العهدية: ذكري وذهني وإيش وحضوري. طيب، قال في زجاجة الزجاجة، أي أنواع العهد هذه الزجاجة؟ ذكري. طيب، يقول وجاء القاضي. أنت أي ها؟ لكن ما أظن يستقيم، يعني هو جاي الآن، كيف إنه يصير حاضر؟ ها؟ يعني معنى أوضح، ها؟ صحيح، يعني إذا كان القاضي اللي جاء، ها؟ بينك وبين مخاطبة معهود، يعني لو فرضنا أن مثلا أنت ومخاطبك في المحكمة تنتظرون قاضيا بعينه، ما هو أي قاضي، ولو قضاة كثيرون، فلما أقبل قلت لزميلك جاء القاضي، يعرف هو، لأنك أنت وياه اسمه مشترك بينك وبينه، ها؟ المقصود أن ألف القاضي للعهد الذهني أو العهد العلمي. طيب، قال أو للجنس، هذا النوع الثاني من أنواع أل، أو للجنس، كأهلك الناس الدينار والدرهم وجعلنا من الماء كل شيء حي، أو لاستغراق أفراده. الضمير في قول لاستغراق أفراده للجنس. استفدنا من هذا أن أل الداخل على الجنس على نوعين: نوع لا يراد به إلا تعريف الجنس فقط، ونوع يراد به استغراق أفراد الجنس. تبعوا جيدا البحث دقيق الآن في دقة شوي، ها؟ أولا، ما معنى الجنس؟ ها؟ الجنس هو لفظ يشمل أفرادا كثيرين، مثل رجل، ها، امرأة، ماء، دينار، درهم، هذا يسمى اسم جنس. يعني كلمة رجل تصدق على جميع أفراد الرجال، كلمة امرأة على جميع أفراد النساء. هل تدخل على هذا النوع من الأسماء، لكنها أحيانا تفيد استغراق جميع الأفراد، وأحيانا ما تفيد الاستغراق ولكنها لتعريف اللفظ فقط. والحد الفاصل بين النوعين إن صح وقوع كل موقع أل فهي للاستغراق، وإذا ما صح وقوع كل موقع أل فهي إيه؟ لتعريف الجنس فقط. فمثلا إذا قلنا الرجل خير من المرأة، دخلت أل على اسم جنس، على اسم جنس، لكن هل هي للاستغراق أو لمجرد تعريف الجنس فقط؟ المقياس هو كل. إن كان يستقيم أني أقول كل رجل خير من كل امرأة فهي الاستغراق، وإذا كان ما يستقيم فإن أل هنا لتعريف الجنس. وأظن أنكم تدركون أنه ما يمكن تأتي كل هنا، إذ لا يصح أن يقال كل رجل خير من كل امرأة، بل يوجد من النساء من تزن ملايين الرجال، ها، عائشة رضي الله عنها مثلا، ها، حفصة، أم سلمة، ها، تزن ملايين الرجال في هذا الزمان. كذلك إذا ها صحيح أن كل رجل خير من كل امرأة؟ لا، إنما المقصود إيش؟ حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة، وهذا لا نزاع فيه، يعني أن الله جل وعلا خلق الرجل بطبيعته وتكوينه أفضل من خلقة المرأة، لأن الرجل فيه من صفات الكمال في دينه وعقله ما ليس موجودا في المرأة. إذن يصح أن نقول أن حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة. إذن دل هذا على أن ال هنا ليست لاستغراق الأفراد، إنما هي لتعريف الجنس. ولكن يا إخوان انتبهوا لنقطة مهمة هنا مفيدة قد تشكل على كثير من الطلاب. يعني قد يقول قائل، أنت الآن إذا قلت لي مثلا جاء رجل ما استفدت شيئا، ولكنك إذا قلت لي جاء الرجل وهو معهود بيني وبينك استفدت الآن. طيب هل في فائدة الآن الرجل خير من المرأة، رجل خير من امرأة؟ يعني هل في فائدة بالنسبة لدخول ال؟ كيف تقولون ال هنا أنها من أقسام المعارف؟ قال لك نعم، صار الاسم الذي دخلت عليه ال يعامل معاملة أقسام المعارف الأخرى، يقع مبتدأ. لكن هل كلمة رجل تقع مبتدأ إلا بمسوغ؟ إذن دل على أن اسم الجنس إذا دخلت عليه ال صار يعامل معاملة أقسام المعارف. يا إخوان انتبهوا لهذه النقطة، هذه تخفى، نعم أقول تخفى حتى على الطلاب الكبار، قد تخفى علينا هذه النقطة. إذن نقول الفائدة تجي منين؟ من كونه يعامل معاملة أقسام المعارف. إيه، ولقد يقول قائل أنت إذا قلت لي الآن الرجل خير من المرأة ما أردت رجلا معينا ولا امرأة معينة، إذن أي فائدة حصلت لي الآن من دخولي ألف؟ لكن نقول هذه هي الفائدة، هذا معنى قول ابن هشام قول الجنس. إذن اتضح أن معنى قوله أو للجنس يعني أو لتعريف الجنس، وهي ال الداخل على اسم جنس ولا تفيد الاستغراق، ترازم من النوع على خير فلا تفيد الاستغراق. قال كأهلك الناس الدينار والدرهم، يعني هل هنا كل دينار وكل درهم يهلك الناس؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح للعبد الصالح، إنما المقصود إن حقيقة الدينار وحقيقة الدرهم هي التي أهلكت الناس، لكن هل المقصود استغراق جميع الأفراد؟ هذا ليس بمراد. وقال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، إذن من الماء ليست الاستغراق، هل جميع أنواع المياه تكون حياة لكل شيء؟ لا، يعني لا تكون حياة لكل شيء، قد يكون هذا حياة لبعض الكائنات والنوع الثاني حياة لبعض الكائنات. إذن الماء في الماء المقصود لتعريف الجنس، يعني وجعلنا من حقيقة الماء بغض النظر عن الأفراد ولا لا، كما أن الرجل خير من المرأة بغض النظر عن إيش؟ عن الأفراد. أنت فهمت الكلام هذا؟ إيه، مثلكم يفهم. أو لاستغراق أفراده، هذا النوع الثالث، والضمير في أفراده يعود عليه على الجنس. وعلامة هذا النوع صحة وقوع كل موقع عال، نعم، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، فألف الإنسان لاستغراق جميع الأفراد. إذ لو قال قائل في غير القرآن كل إنسان خلق ضعيفا لكان الكلام صحيحا. إذ هل يوجد أحد من بني الإنسان لم يخلق ضعيفا؟ هذا لا يوجد، أقول لا يوجد. فأي مخلوق منين تبدأ خلقته؟ من الضعف، الله الذي خلقهم من ضعف. إذن الحاصل أن ال هنا في الإنسان لاستغراق الأفراد، أفراد إيش؟ أفراد الجنس، نعم. قال أو صفاته، أو صفاته هذا معطوف على الأفراد، والمعنى أن ال الاستغراقية على نوعين، النوع الأول لاستغراق الأفراد، ومعنى استغراق الأفراد يعني استغراق الأشخاص. الثاني ما هو استغراق الأفراد؟ استغراق الصفات، مثل زيد الرجل، زيد الرجل. فقولنا زيد الرجل، هل هنا في الرجل ليس المقصود بها استغراق جميع الأفراد، لأن زيد فرد واحد ولا يمكن أن هالفرد الواحد يراد به جميع الأفراد. إذن ألف الرجل ليست لاستغراق الأفراد كذا، لكنها لاستغراق الصفات. وكأن هذا المتكلم وقال إن جميع الصفات الموجودة في الرجال أنها موجودة في زيد، أنها موجودة في زيد، هذا معنى استغراق الصفات. زيد الرجل، يعني لو قيل زيد كل الرجال، هذا المعنى لو أتينا بأن بكل زيد كل الرجال يصح أن نقول زيد كل الرجال، لكن هل هو كل الرجال باعتبار الأفراد؟ هذا ما يمكن. إنما المقصود زيد كل الرجال بالنسبة للصفات، كأن الصفات الموجودة في جميع الرجال وجدت في هذا الرجل، في هذا الرجل، هذا المقصود بها. نحو زيد الرجل، ويمثل النحويون في بيت من الشعر للمعنى ولا لا يستشهد به، وقول الشاعر ليس بمستنكر على الله، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، يعني الله جل وعلا قادر على أن يجمع صفات الخليقة في شخص واحد. يعني المقصود سياق البيت التدليل على أن أل هنا لاستغراق إيش؟ لاستغراق الصفات. أي نعم. قال وإبدال اللام ميما لغة حميرية. إيش اللام؟ لام أل، يعني لام أل تبدل ميما لغة حميرية، ومعنى لغة حميرية يعني لغة يمنية، لأن حمير من قبائل اليمن. ويستشهد النحويون على هذا بحديث رواه أحمد المسند، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بر في صيام في انتقر. فليس من بر، يعني الحديث ثابت، ليس من البر الصيام في السفر. إذن مرت ألف الكلام ثلاث مرات، ليس من البر، ليس من ال، هذه اللام. فحمير بدل ما يقولون ليس من البر يقولون ليس من بر، في صيام يعني الصيام، في السفر يقولون في سفر، يبدلون اللام ميما. وهذا الحديث مشهور في كتب النحو، ولكن حكم عليه المحدثون بأن هذا اللفظ شاذ، وأن الذي وهم في الحديث هو معمر أحد الرواة، خالف فيه غير من الرواة، لأن جميع الرواة، وهذا الحديث رواه عدد من الصحابة، كلهم رووه بأل، ليس من البر الصيام في السفر. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكلم بلغة حمير، ما تكلم بهذا، إنما الذي وهم في الحديث وتكلم بهذه اللغة هو أحد الرواة، وهو معمر الذي روى الحديث عن الزهري. المعارف أن يضاف الاسم إلى واحد مما ذكر. ما الذي ذكر؟ إما الضمير مثل كتابك، إذن كتاب معرفة. لماذا معرفة؟ لأنه أضيف إلى معرفة اللي هو الضمير. كتاب زيد أضيف إلى عالم، كتاب هذا جديد أضيف إلى الإشارة، كتاب الذي زارنا بالأمس موجود أضيف إليه اسم موصول، كتاب الطالب هذا أضيف إلى عالم. هذا اقسم المعارف. طيب، قال والمضاف إلى واحد من مادتين، وهو أي المضاف من جهة الرتبة والمكانة بحسب ما يضاف إليه، يعني إن أضيف إلى علم فهو بدرجة العلم، يعني إذا قيل كتاب زيد ها ما درجة كتاب من أقسام المعارف؟ ها معرفة، لكن درجته منزلة العلم. ليه؟ لأنه أضيف إلى علم. إذا قلت مثلا كتاب هذا جديد، إيش منزلة المضاف كتاب؟ منزلة الإشارة. ولهذا قال ابن هشام وهو بحسب ما يضاف إليه، إلا المضاف إلى الضمير فكالعلم. المضاف إلى الضمير ما يرتقي إلى درجة الضمير، ينزل يكون بمنزلة العلم. إذا قلت مثلا كتابك جديد فلا نقول إن المضاف كتاب إنه بمنزلة الضمير، إنما هو بمنزلة بمنزلة العلم، منزلة العلم. ويستدلون على هذا بدليل، وهو أنه لا بد من اتحاد الصفة والموصوف بدرجة التعريف. وأنت لو قلت مثلا مررت مثلا بزيد، أو جاء زيد على يعني الرفع، لو قيل مثلا جاء زيد أخوك، فهم يقولون أخوك الناس صفة لزيد، صفة لزيد، وقد أضيف أخ إلى الضمير. طيب أيهما أعلى، الضمير ولا العلم؟ الضمير أعلى. طيب الآن أين الموصوف في هذا المثال؟ أليس وكلمة زيد؟ جاء زيد أخوك الموصوف هو زيد. طيب لو قلنا الآن أن الصفة أخوك منزلة الضمير، ألا تكون الصفة الآن صارت أعلى من العلم؟ يعني هل اتحد الآن الصفة والموصوف بالدرجة؟ صارت الصفة أعلى. ليش؟ لأنها أضيفت إلى ضمير. ولهذا قالوا إن المضاف إلى الضمير يكون منزلة العلم، على أساس أنه يتحد أو تتحد الصفة والموصوف. مع أن هذا المثال ما تتعين فيه الوصفية، يمكن أن نقول أنه بدل، أو يمكن أن نقول أنه عطف بيان، ولا يشترط التوافق بين التابع والمتبوع في باب البدل أو في باب عطف البيان. المقصود من هذا أن ما أضيف إلى الضمير فليس بمنزلة الضمير، إنما هو بمنزلة العلم، يعني ينزل درجة. بدليل ماذا؟ أنهم وصفوا العلم بما أضيف إلى ضمير، فلو كان المضاف للضمير بمنزلة الضمير لصارت الصفة أعلى من الموصوف، وصارت الصفة أعلى من الموصوف. وبهذا نكون أنهينا الكلام على أقسام المعارف، بل وأنهينا الكلام على ما يتعلق بالمفردات، مفردات انتهينا منها. نبدأ الآن بالتراكيب الجملة الإسمية، ثم النواسخ، ثم الجمل الفعلية، والله أعلم. باب المبتدع والخبر مرفوعان. قوله باب يقرأ بالتنوين لعدم الإضافة، والمبتدع والخبر، المبتدع مبتدأ والخبر معطوف عليه، مرفوعان خبر المبتدأ. المبتدأ والخبر مرفوعان، كالله ربنا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا. المبتدأ اسم مرفوع يقع في أول الجملة، والخبر اسم مرفوع يكون مع المبتدأ جملة. فقوله الله ربنا الكاف داخلة على قول محذوف، لأن الكاف حرف جر، ولو كان قصد أن تجر ما بعدها لكسر. نعم، إذا نقول الكاف في التمثيل عند النحويين داخلة على قول محذوف، والتقدير كقولك الله ربنا. فلفظ الجلالة مبتدأ لأنه اسم مرفوع وقع في أول الجملة، وقوله ربنا هذا خبر لأنه اسم ومرفوع وكون مع المبتدأ جملة، كون مع المبتدأ جملة فيكون خبرا للمبتدأ. ومثله محمد نبينا. والمصنف رحمه الله ذكر أن الخبر والمبتدأ مرفوعان، لكن الذي رفع المبتدأ غير الذي رفع الخبر، فالذي رفع المبتدأ عامل معنوي، والذي رفع الخبر عامل لفظي. والمعنى إن المبتدأ ولفظ الجلالة رفع بسبب أنه تجرد عن العوامل، ما دخل عليه فعل ولا حرف ناسخ ولا حرف جر، تجرد عن العوامل، والتجرد عن العوامل عامل معنوي، عامل معنوي. إذا نقول الله لفظ جلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء، ومعنى مرفوع بالابتداء يعني أنه سبب رفعه هو أنه ابتدأ به، هذا معنى قولنا أنه مرفوع بالابتداء، أن سبب رفعه هو أنه ابتدأ به. طيب إذا ابتدأ به ألا يصدق على قولنا أنه ابتدأ به أنه لم يتقدم عليه عامل، لا فعل، لا حرف ناسخ، لا حرف جر؟ هذا معنى قولنا أنه ابتدأ به. طيب الابتداء، عملية الابتداء هذه هل هي عامل لفظي أو عامل معنوي؟ قالك عامل معنوي. أما الخبر فهو مرفوع، والذي رفع الخبر هو المبتدأ، الذي رفع الخبر هو المبتدأ. طيب المبتدأ عامل لفظي أو معنوي؟ عامل لفظي، هذا هو الصحيح في هذا المقام، وهو المعتمد عليه في الإعراب. أنت تقول لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعرفت من بالابتداء أن البس سببية، يعني بسبب الابتداء. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ربنا رب خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ. إيش معنى مرفوع بالمبتدأ؟ يعني أن الذي رفعه هو المبتدأ، الذي رفعه هو المبتدأ، ورب مضاف ونا مضاف إليه. والفرق بين العامل المعنوي واللفظي أن العامل المعنوي لا وجود له في الكلام، والعامل اللفظي له وجود. ولهذا يصح أن تقول ضع خطا تحت العامل اللفظي، ولكن ما يمكن أن تقول ضع خطا تحت العامل المعنوي. يعني هل تستطيع أن تضع خطا في هذا المثال، أن تضع خطا في هذا المثال تحت العامل اللفظي؟ تستطيع. أين العامل اللفظي؟ المبتدأ، لأنه هو اللي رفع الخبر. لكن هل تستطيع أن تضع خطا تحت العامل المعنوي؟ لا تستطيع. فالمقصود أن العامل في المبتدأ معنوي، والعامل في الخبر لفظي. ولعلكم فهمتم معنى قولنا معنوي، يعني أنه ابتدئ به لم يدخل عليه شيء من العوامل، فلما أنه ابتدئ به وتجرد من العوامل صح أن يكون مرفوعا. وهذا يا إخوان له شبيه مر بنا، وهو رفع الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع ينصب إذا دخل عليه ناصب، ويجزم إذا دخل عليه جازم. إذا تجرد من النواصب والجوازم رفع. طيب هل تجرده من النواصب والجوازم عامل لفظي؟ لا، عامل معنوي. عامل معنوي. إذن العامل المعنوي كم؟ مر علينا الآن نوعان. النوع الأول رفع الفعل المضارع، الرافع له عامل معنوي. الثاني رفع المبتدأ، الرافع له معنوي. هناك عامل معنوي ثالث يذكره النحويون في باب الحال، ولا نذكرها الآن لئلا نكثر عليكم. قال: ويقع المبتدأ نكرة. هذا أول مبحث من مباحث المبتدأ والخبر. وقول ابن هشام ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، أفادنا بهذا التعبير أن وقوع المبتدأ نكرة على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، لأن الأصل أن يقع المبتدأ معرفة، هذا هو الأصل. فتقول مثلا خالد قائم، الكتاب في الدرج، الضيف في المنزل. الأصل في المبتدأ أن يكون نعم معرفة، هذا هو الأصل. ولا يقع نكرة إلا بمسوغ، ومعنى إلا بمسوغ يعني إلا بمبرر. هل اشترطنا في وقوع المبتدأ معرفة شيئا؟ لم نشترط. إذن هذا دليل على أن وقوع المبتدأ معرفة هو الأصل، هو الأصل. لكن يقع نكرة متى؟ قال ابن هشام إن عم أو خص. ومعنى إن عم يعني إن كان في المبتدأ عموم أو كان في المبتدأ خصوص، نحو ما رجل في الدار، ما رجل في الدار. انظر للمثال الآن، لو قلنا رجل في الدار، رجل في الدار، تلاحظ ان المثال نعم ان المبتدأ وقع نكرة وهو كلمة رجل، وهذا ليس فيه عموم، لان اذا قلت رجل في الدار اثبتت الذي في الدار او اثبتت ان في الدار رجلا، واسم الجنس اذا اطلق ينصرف الى واحد، الى واحد. لكن لو قلت ما رجل في الدار، هل أنا نفيت وجود رجل واحد أو نفيت العموم؟ العموم. يعني ما رأيك لو قلت ما رجل في الدار وفي الدار زيد، هل يكون المثال مثالي صحيحا؟ ليس بصحيح، لأني عندما قلت ما رجل في الدار نفيت عموم الرجال، إنه لا يوجد في الدار أي رجل. إذن النكرة هنا أفادت العموم، أفادت العموم. طيب أفادت العموم بنفسها ولا بواسطة؟ قالت بواسطة، وهو واسطة إيش؟ ما ماء النافعة. فالمقصود من هذا إن النكرة إذا أفادت عموما صح أن تقع مبتدأ، صح أن تقع مبتدأ، سواء أفادت العموم بنفسها أو أفادت العموم بغيرها. مثال المصنف أفادت العموم بغيرها، لكن لو قلت مثلا كل يموت، ألا تلاحظون كلمة كل هنا كل يموت فيها عموم؟ لكن هل العموم من نفس اللفظ ولا بواسطة لفظ آخر؟ من نفس اللفظ، لأن كل من صيغ العموم. المقصود بهذا أن النكرة إذا أفادت العموم صح أن تقع مبتدأ كما قال. المثال الثاني للعموم: أإله مع الله، أإله مع الله. الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، الإنكاري. وهل يفيد، وهل الإنكار يقع على فرد من الأفراد، فرد من أفراد الآلهة، أو على جميع أفراد الآلهة؟ جميع أفراد الآلهة، والإنكار يناسب جميع أفراد الآلهة. إذا نقول كلمة إله في الآية تفيد العموم، والسبب في إفادتها العموم تقدم همزة الاستفهام الإنكاري، تقدم همزة الاستفهام الإنكاري. وبهذا يكون المصنف مثل للعموم بمثالين: المثال الأول أن يتقدم على النكرة نفي، والثاني أن يتقدم على النكرة استفهام. أما الخصوص فمثل له بمثالين: المثال الأول ولعبد مؤمن خير من مشرك. ومعنى الخصوص في النكرة أن توصف، أن توصف. ليه؟ قال لك لأن النكرة فيها معنى الشيوع، فإذا وصفت النكرة ضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة. وتضييق الدائرة عند النحويين يسمى تخصيصا، والتخصيص غير التعريف، ها؟ التعريف أضيق دائرة أيضا، لكن الذي دائرته أوسع هو التخصيص. فإذا قلت مثلا رجل في الدار، رجل في الدار، تلاحظ هنا أن النكرة فيها معنى الشيوع. لكن لو قلت رجل طويل في الدار. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.